وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه. وقوله قواعد وقوله فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد وفقه تدل على أن هذه قواعد فقهية. وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه. وأوقف من شاء على من شاء من أسرار مراده وألهه. من جلسة وأكرم ألهم. فسبحان من حسن فأحسن وحلل وحرم وعرف وعلم حسن بالقلم حلل الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأفضل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون أما بعد، فهذه قواعد مهمة وقواعد جمة وقواعد فيه وقواعد جمة وقرها قواعد تكون في الهمة إيه أفضل أنهم أستاذتين الأولين ما يحسن يحسن بها مدار فإن أقل فوائد فوائد فوائد فوائد فوائد ما هو الكاثر التفكير. نعم. ضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآثر الفقه على ما كان عنه قد تغير وتنظم له منشور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارع وتقرب عليه كل متباعد فتمعن الناظر فيه النظر وليوسع العذر أن اللبيب إن اللبيب من عذر من عذر من عذر إن اللبيب من عذر ولقد سنح بالباب. لا الله هذا السكون كله لم أمر فيه. نعم. ولقد سمح بالبال أيهم وأي وقت لا كيف يمعن هذه الأمر واللي وقت لم أمر. نعم. ولقد سمح بالبال على غاية من الإعجال الارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليالي ويعطى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اشتنطر معنا في شيء لا لا يعيد من شيء فقط معنا أقول الخبر كأنه ذات كلمة مش اللي ذات من الإعجال نفرح من الإعجال موجودة الالتزام او قريبا ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في شديد الصواب. كلمتين طيبة. يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير الصواب. صحيح. الانسان ما يعرف من الخطأ لكن إذا صار لك منصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ أيها أكثر؟ إذا صار الصواب أكثر فليوصف الخطأ وإن كان الخطأ أكثر فالمحل به الصواب وإن كان سواء لا يحكم عليه بمثل ولا ثاني. كيف عادة أن تجد واحد يصيب في 100 مسألة ويخطي في مسألة ثم يقال هذا الرجل اللي فيه ما لا فيه ما إلى أخر

مش عندك ذلك؟ حدث عندك زيادة كان ملكا لم يرتفع لأنه فضل الحدث وراه الكلام أحدث أنه لا يرتفع حدثه؟ ما في حدث قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحسن وأنه إذا الغمس في دجلة فإنه لا يجلسها دجلتها وأنه إذا الغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتب لا حدث استضاء عليه ما يبقى عندك حدث إنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج إيه عندنا حتى يخرج حدثه مرتب حدث الثاني من المشكلة عليه؟ اي حتى يخرج الانسان هذا الحدث حتى يخرج حدثه حدثه اشتبع عليه غير المعنى من قبل في الانسان انتحر انا عندي مشكلة عليه فاهمين هذه المسألة من فروع هذا الخلاف انسان مشكل حدث الحدث انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه أربع جريان ليش كنا أربع؟ لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب لابد منه الجرية الأولى لوجه والثاني لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين يعني أول ما سمع يسمى أربع جريات ولا من يقول ثلاث جريات يقول أربع لأجل الترتيب تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف إنه ينبني على الإخلاص إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم منفرد عجيب فإنه يرتفع وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد هو ما يرتفع حدثه يمر عليها 40 مرة لا بد يخرج مرتبا وهذا يقول هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله إن لا بد أن يخرج مرتبا وش يطلع أول ما يطلع وجه نعم ثم يطلع يديه لا راسه يغمس نفسه يغمس نفسه ولا ثم رجليه وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب من الأخير هو الصواب لكن ما رأيكم لو أنه في ماء الرافض انغمس في ماء الرافض مو جاري نعم ثم قال تلبته على مغار ثم غسل يديه وغسل الماء وما طلع ثم مسح رأسه وغسل يديه الظاهر لي أنه يكفي مع أن ظاهر كلامهم أنه لا يكفي لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر فلا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين لأن هنا معلوم من الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا ولكن مع هذا نقول الأفضل والأولى أن تفخذ وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع في الماء إذا كان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير تلك كثيرة ممكن أفعل هذا الشيء أخو خير يا شيخ الجرائم هذا كبير طيب يا رب كيف يعمل وضع أي نعم أما مثل هذا الماء مثل وسع ما بين العالمين يجري وأنت الآن واقف في نفس الماء فهمت؟ أول جرية الطريق أول جرية الطريق يقول هذه للوقت أين قد ذلك ثاني جرية من الذين ثالث الراس وغاب الراس لا رتب لأنه نوع أما الجرية الأولى لما انفصلت صاحب جت جرية جديدة خلص من جديد جرية جديدة لا لا بس نبت اسم الجرية لا أفهم ذلك هذا عدد كلام الفقهاء رحمه الله نعم الدلك موشط الغسل في اللغة يطلق على مجرد مما يصل إلى المغسول بدون دم، لكن التدلك أفضل. تدلك أفضل. نعم. والرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا الباب وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا، ولا يتصور الوقوف فيه فيه. وقياس منصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والإيمان والأيمان مرجعها إلى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم. والله أعلم. أي نعم يا رجل. عندي إيمان في زيادة؟ لا عندي. تمام. عندك؟ لا. لك خط المؤلف. أي نعم، والأيمان مرجعها إلى العرف. أي. والله وجدت هنا المعلق. معلق ولا انطبع. أي. يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف ستة ثم وجدت. كان عقب رحمه الله طالعة. وجد ما عندي بالواقع. ها؟ بالواقع. ووجد؟ لا وجدت أكثر. وجدت القاضي. ها؟ ثم وجدت. أي. المهم ثم وجدت ظهر من علقة عندك يا ولد. أي طيب فاهمين ونقل هذه؟ واقع. إي نفحص ندخل التلميذ واقع. فاهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان. واحد قال والله ما أقف في هذا المكان. يشير إلى إلى نوع إلى مكان في النهر وفيه. نرجع يضرب. إذا قلنا إن الجاري كل جاري له حكم منفرد وهو ما يحلف يعني ما عليك كفارة يمين. شو السبب؟ لأن ما تغير مش راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كالرافد فعليه كفارة يمين. هذا كلام، لكن يقول فإن إن إن قياس المنصوص، قياس المنصوص عن إلى من أحمد، إلى دار منصوص عن أحمد، قياس المنصوص من يحمل، لأنه لا سيما يقول أن الإمام مرجعها إلى العرف. كل من يعرف انه لقى والله ما اقف في هذا المكان ما اقف والله ما اقف في الجارية الفلسية. مش المقصود؟ المكان نفسه. ولهذا الصحيح انه يحنث وانا عليك كفارة. نعم. القاعدة الثانية. العجيب ان المؤلف رحمه الله ما ذكر النفق الذي ذكرته له. وهي انه يلزم من القول بان الماء الجاري كل جرى في الله حكم منفرد يلزم منه ان يتنجس نهر بشعرة من كلب. ولا تنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن نقاب الشعرة دون القلقين قليل فينجس ثم يلاقيه الثاني الماء لجنبه وينجس في الملاقات وهكذا. الجريح نفسه تنجس الدورة. أين تنجس الدورة؟ أين؟ ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال. وهذا لو أن المؤلف جاوز كان جيد، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل جرد لا حكم منفرد يضعفها ضعفا بينا. والله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم. أنا حجم نخلص خمس قواعد. والله أعلم. السلام. إنك شاعر. رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل. أظن هو شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك الظفر. واضح؟ يتفرع عليها مسائل بينها الآن. المسألة الأولى منها

لا هو على كل حال بناء ونقل على هذا فيه نظر يعلق اسم الله. ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت في الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. هذا مرق علينا من قبل البيان. إذا قال شعر في طالق تطلق ولا قال أصبع في طالق تطلق والفرق من هذا كحكم متصل وهذا متصل وهذا كحكم متصل. ومنها لو كان جيبه طيب أنا ودي أعاتب محمد الثنائي هو الذي ألح علينا في قراءة القواعد ومع ذلك ما يأتي به فيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا التكميل عليه هو وأظن أحمد عبير بعد مثل معك. طيب ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية موجودة بالأسواق في معرض الصلاة وفاشة كبيرة. ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر. قال في المغني نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمستفل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمستفل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة. ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام لأن القصر في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إيجاب الفدية به وضمان. فهمتم هذه المسألة؟ هذا رجل له جيب واسع وعليه قميص إذا ركع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تستر هذا السفحة من القميص يجزي ولا لا؟ نعم يجزي وإن كانت متصلة به لأنها في حكم منفصل فهي كما لو وضع غطرة عليك هكذا فإنه يجزي فهكذا في مسألة اللحية. وفي الإحرام يقول إن المؤلف رحمه الله قال في النص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه ولكن أنا عندي أن مسألة اليد ليست كمسألة الشعر لأن اليد متصلة حقيقة وحكما يعني إنسان محرم تغطية رأس محرمة لا شك وواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه الفدية مع أنه غطى بملاق لماذا ليس عليه الفدية؟ نقول لأن اليد متصلة حقيقة وحكما فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا يعد هذا تخميرا. ثم إنه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العادة ولذلك لو أن رجلا حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا لأن هذا لا يعد سفرا في العادة. لو عيد من تربى بسم الله كيف؟ عزيز اقرأ علينا أنت ما طالع طيب وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن السفر بالمتصل ليس بسفر في الإحرام ولا في الصلاة لأن القصد في الصلاة لا عندك تفكر لأن القصد بدين. ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام. ثم رجع ولا ورجع ورجع

يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. طيب إذا حلق رأسه وجبت الفدية، يعني إذا كما أخرجها ثم حلق رأسه وجبت الفدية، ففي هذا يجوز أن تقدم الفدية قبل الوجوب، قبل الوجوب ولكن بعد السلف. فلو قال شخص أنا أخشى أن الشمس تؤلمني أو غطرة أبطل الحصارها الآن وهو حن الفجر، يجوز لما يجوز السبب؟ لأنه لم يوجد السبب، لم يوجد السبب. فهذه القاعدة مضطردة على أنه إذا وجد سبب وجوب العبادة فقدمها بعد وجود السبب فهي صحيحة، وإن لم تجد أو وإن لم يوجد سبب الوجوب. وأما إذا لم يجد السبب فلا تصح. مثال ذلك سيوجد، لو أخذها في الصباح سيوجد لأنه مثلا قد تهيأ لك هذا المكان ولا يتهيأ لك مثلا، يعني قد يكون في عرفة ما في مكان البيت أعطف الصباح من لما ما يشتريها الجنة يعني أعطف نبتع ما أفعل، لا بد أن يوجد السبب. إذا وجد السبب ويوجد المشقة التي تبيح له أن يغطي رأسه هنا إذا يجوز أن يقدم الفدية وإن لم يغطر. يعني عندنا الآن ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أن يخاف الوجود والموجود،